إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الأدب المفرد: باب خير المجالس أوسعها. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري، واسم أبيه عمرة وقيل غيره، وهو ثقة كثير الحديث، قال أوذن أبو سعيد الخدري بجنازة، قال فكأنه تخلف حتى أخذ القوم مجالسهم، ثم جاء بعد، فلما رآه القوم تسرعوا عنه، وقام بعضهم عنه ليجلس في مجلسه، فقال لا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير المجالس أوسعها، ثم تنحى فجلس في مجلس واحد. وهذا الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم في المستدرك. وقوله تسرعوا عنه أي تفرقوا، وقام بعضهم ليجلس في مجلسه. وفي الحديث قيام الصحابة عن مكانهم المختص، وذلك محمول على الأدب، وفيه عدم جواز المزاحمة مع الجالس للمتخلف، لأن المتقدم هو الأحق بذلك المقام، كما روى أبو هريرة مرفوعا في الحديث الصحيح: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. ووجه الاستدلال بهذا الحديث أنه لما كان له الأحقية بعد الرجوع ثبت أنه كان له الحق قبل قيامه، فلا يزاحم في مجلسه. والحل الأنسب لهذا الخلاف هو التفسح في المجالس، لأنه أبعد من التأذي أو المزاحمة أو إدخال جالس في الضيق. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب استقبال القبلة. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني حرملة بن عمران عن سفيان بن منقذ، وهو مجهول، وذكره ابن حبان وذكر أباه في الثقات، عن سفيان بن منقذ عن أبيه قال كان أكثر جلوس عبد الله بن عمر وهو مستقبل القبلة، فقرأ يزيد بن عبد الله ابن قصيط سجدة بعد طلوع الشمس، فسجد وسجدوا إلا عبد الله بن عمر، فلما طلعت الشمس حل عبد الله حبوته وحبوته وحبوته بفتح الحاء وضمها وكسرها، ثم سجد وقال ألم ترى سجدة أصحابك، إنهم سجدوا في غير حين صلاة. إسناد هذا الحديث ضعيف، فسفيان بن منقذ مجهول، لكن صح عن ابن عمر النهي عن السجدة في مصنف ابن أبي شيبة، وقد روي مرفوعا. الحبوة بفتح الحاء وكسرها وضمها الاحتباء، وهو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما مع ظهره ويشده عليهما، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب. وقوله بعد طلوع الشمس أي عند طلوعها. أحسن هيئة للجلوس أن يكون المرء مستقبل القبلة، وقد كانت هذه عادة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند الجلوس. وأما النهي عن الصلاة والسجود عند طلوع الشمس فهذا الأثر وإن كان ضعيفا، إلا أن النهي قد صح عن ابن عمر، فصح عنه النهي عن السجدة في ذلك الوقت، كما في مصنف ابن أبي شيبة من طرق وقد روي مرفوعا أيضا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا قام ثم رجع إلى مجلسه. قال رحمه الله: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وعند أبي داود قال سهيل بن صالح: كنت عند أبي جالسا وعنده غلام، فقام فرجع فحدث أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. إذا قام أي لأمر عرض له وهو يريد أن يرجع فرجع فجلس، فهو أحق به أي بمجلسه ما لم يفرغ من غرضه. فمن سبق في مجلس مباح فهو أحق به ألا يقام منه. هذا الحديث معناه واضح، وقد ترجم له الإمام رحمه الله بقوله: إذا قام ثم رجع إلى مجلسه، أي فهو أحق به كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الجلوس على الطريق. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو خالد الأحمر عن حميد عن أنس قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن صبيان، فسلم علينا وأرسلني في حاجة، وجلس في الطريق ينتظرني حتى رجعت إليه، فأبطأت على أم سليم وهي أم أنس رضي الله عنهما، فقالت: ما حبست؟ فقلت: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة. قالت: ما هي؟ قال: قلت: إنها سر. قالت: فاحفظ سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وفيه تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يسلم على الصبيان ويجلس في الطريق. وفيه فضل أنس رضي الله عنه، حيث أسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم سرا وهو صغير السن، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجة له، فلم يفش سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد، حتى ولا لأمه أم سليم رضي الله عنه. وقد قال بعض العلماء: هذا السر كان يختص بنساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فلو كان من العلم الذي يفشى في الأمة لم يكتمه أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه لعدم جواز كتمان العلم. وفي الحديث المحافظة على أسرار الناس، وأنها من شيم الشرفاء الطيبين، كما حافظ أنس رضي الله عنه على سر النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر حياته، أي إلى آخر حياة أنس. وفي الحديث جواز الجلوس في الطرقات للحاجة لا للعبث ولا لإيذاء المارة، مع إعطاء الطريق حقها كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أكثر من حديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التوسع في المجلس. وهو عام في المجالس المباحة كمجالس العلم والمساجد والوليمة وشبهها. والتفسح التوسع وانضمام البعض إلى البعض في المجلس حتى يفضل من الجمع مجلس للداخل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، لكن تفسحوا وتوسعوا. والحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح، وكذا أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لكن تفسحوا، أي توسعوا فيما بينكم ولينضم بعضكم إلى بعض حتى يفضل من الجمع مجلس للداخل. ففي الحديث النهي عن إقامة جالس عن مكانه ليجلس فيه، أما إذا جلس وقام شخص برضاه وترك مكانه للقادم فلا بأس بالجلوس فيه. روى مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه، ولكن يقول: تفسحوا. والحكمة في هذا النهي أن فيه إشعارا للمسلم بكونه ناقصا، الأمر الذي قد يفضي إلى الحقد والضغينة والبغضاء. يعني إذا أقامه من مجلسه ليجلس هو فهذا مشعر له بالانتقاص من قدره، وهذا لا يجوز في حق المسلم. وفي الحديث الحث على التواضع المقتضي للتوادد والتحاب بين المسلمين، وينبغي على أهل المجلس أن يتوسعوا ويتفسحوا فيه، وأن ينضم بعضهم إلى بعض حتى يفضل أن يزيد مكان للقادمين بعدهم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن الطفيل ابن مالك النخعي أبو جعفر قال: حدثنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث انتهى. وهذا الحديث حديث صحيح لغيره، وقد أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة. جلس أحدنا حيث انتهى، أي في المكان الذي وصل إليه وبلغه. قال الألباني رحمه الله: وفي الحديث تنبيه على أدب من آداب المجالس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، طالما أهمله الناس اليوم حتى أهل العلم، وهو أن الرجل إذا دخل المجلس يجلس فيه، أي في المجلس حيث ينتهي به المجلس ولو عند عتبة الباب، فإذا وجد المكان فعليه أن يجلس فيه ولا يترقب أن يقوم له بعض أهل المجلس من مجلسه كما يفعل بعض المتكبرين من الرؤساء والمتعجرفين من المتمشيخين، فإن هذا منهي عنه صراحة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يفرق بين اثنين. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: حدثنا الفرات بن خالد، وهو والد أبي مسعود أحمد بن الفرات، وهو صدوق ثقة حافظ، عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. والحديث حديث حسن لحال عمرو بن شعيب، وقد أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي. وفيه النهي عن الجلوس بين اثنين، لأنه قد يكون بينهما حديث سر أو أمانة لا يريدان أن يفرق بينهما أحد، ولا أن يقطع حديثهما أو يطلع على سرهما أحد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يتخطى إلى صاحب المجلس. قال رحمه الله: حدثنا بيان بن عمرو قال: حدثنا النضر قال: أخبرنا أبو عامر المزني هو صالح بن رستم عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما طعن عمر رضي الله عنه كنت في من حمله حتى أدخلناه الدار، فقال لي: يا ابن أخي اذهب فانظر من أصابني ومن أصاب معي. فذهبت فجئت لأخبره فإذا البيت ملآن، فكرهت أن أتخطى رقابهم وكنت حديث السن فجلست. وكان يأمر إذا أرسل أحدا بالحاجة أن يخبره بها وإذا هو مسجى. وجاء كعب فقال: والله لئن دعا أمير المؤمنين ليبقينه الله وليرفعنه لهذه الأمة حتى يفعل كذا وكذا، حتى ذكر المنافقين فسمى وكنا. قلت: أبلغه ما تقول؟ قال: ما قلت إلا وأنا أريد أن تبلغه. فتشجعت فقمت فتخطيت رقابهم حتى جلست عند رأسه، قلت: إنك أرسلتني بكذا، وأصاب معك كذا 13، وأصاب كليبا الجزار وهو يتوضأ عند المهراس، وإن كعبا يحلف بالله بكذا. فقال: أدعو كعبا. فدعي. فقال: ما تقول؟ قال: أقول كذا وكذا. قال: لا والله لا أدعو، ولكن شقي عمر إن لم يغفر الله له. هذا الحديث إسناده ضعيف، فأبو عامر المزني صالح بن رستم ضعيف. وقوله تخطى الشيء تجاوزه وتعداه، ومسجا أي مد عليه الثوب. وقوله أرسلتني بكذا أي أخبرته بقاتله. وأما المهراس فصخرة منقورة تسع كثيرا من الماء، وأصاب كليبا الجزار وهو يتوضأ عند المهراس. وأما كعب المذكور فهو كعب الأحبار. في هذا الحديث وهو ضعيف الإسناد أنه لا يجوز تخطي رقاب الناس للوصول إلى أول المجلس إلا إذا كانت الحاجة ملحة، كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا وإن كان ضعيفا إلا أن هذا المعنى قد ثبت من طرق صحيحة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبدة عن ابن أبي خالد عن الشعبي قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو وعنده القوم جلوس يتخطى إليه، فمنعوه فقال: اتركوا الرجل. فجاء حتى جلس إليه فقال: أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أخرج المرفوع منه المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح، ومسلم كذلك، وليس عنده أي ليس عند مسلم الشطر الثاني وهو: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وأخرج الحديث مع القصة أحمد وأبو داود. المسلم من سلم المسلمون من لسانه يدخل فيه كل ما يدخل في الإيذاء باللسان، حتى ولو كان تحريكا للسان استهزاء. وقوله صلى الله عليه وسلم ويده المقصود به جميع الجوارح، وإنما خص اليد بالذكر لأن أكثر الأفعال إنما تكون باليد. في الحديث إباحة التخطي بإذن الأمير، وذلك لمصلحة معلومة لديه، وفيه الحث على الاعتناء بنفع المسلمين، والحث على الكف عما يؤذيهم بقول أو فعل مباشرة أو بسبب. والهجرة ضربان، ظاهرة وباطنة. فالباطنة هي ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء وما يدعو إليه الشيطان. وأما الهجرة الظاهرة فهي الفرار بالدين من الفتن، والمهاجرون خوطبوا بذلك لئلا يتكلوا على مجرد التحول من دارهم إلى دار أخرى، بل عليهم أن يمتثلوا أوامر الشرع ونواهيه حتى تكون هجرتهم لله تعالى وحده. وهذا الحديث مشتمل على جوامع من معاني الحكم والأحكام وتفاصيلها يضيق عنها المجلدات. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أكرم الناس على الرجل جليسه. قال رحمه الله: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا السائب بن عمر ابن عبد الرحمن المخزومي الحجازي الثقة قال حدثني عيسى بن موسى عن محمد بن عباد بن جعفر وابن رفاعة المخزومي المكي الثقة المشهور قال قال ابن عباس رضي الله عنهما أكرم الناس علي جليسي. وهذا الحديث حسن لغيره في الإسناد عيسى بن موسى وهو حجازي. قال الذهبي عنه في الميزان لا يعرف، لكن أخرج هذا الأثر الخرائطي في مكارم الأخلاق من طريقين آخرين عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم عن عبد الله بن مؤمل وهو ضعيف عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أكرم الناس علي جليسي أن يتخطى رقاب الناس حتى يجلس إليه. الإسناد ضعيف لضعف عبد الله بن مؤمل كما مر. وفي هذا الأثر لابن عباس رضي الله عنهما الحث على توقير الجليس وتكريمه مع مراعاة مشاعره حتى تدوم المحبة وتستمر الأخوة والصداقة والود، وأن يكون ذلك مبنيا على الصفاء والنقاء. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب هل يقدم الرجل رجله بين يدي جليسه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أسد بن موسى وهو صدوق يغرب قال حدثنا معاوية بن صالح وهو صدوق له أوهام قال حدثني أبو الزاهرية قال حدثني كثير بن مرة قال دخلت المسجد يوم الجمعة فوجدت عوف بن مالك الأشجعي جالسا في حلقة مد رجليه بين يديه، فلما رآني قبض رجليه ثم قال لي تدري لأي شيء مددت رجلي؟ ليجيء رجل صالح فيجلس. الإسناد إسناد حسن، أسد صدوق يغرب، ومعاوية ابن صالح صدوق له أوهام. وفي هذا الأثر جواز مد الرجلين في المسجد وبين أحبائه وجلسائه، فإذا دخل رجل صالح قبضهما ليجلس في ذلك المكان. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الرجل يكون في القوم فيبزق. قال رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عتبة بن عبد الملك قال حدثني زرارة بن قريم بن الحارث بن عمرو السهمي أن الحارث بن عمرو السهمي حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بمنى أو بعرفات وقد أطاف به الناس ويجيء الأعراب، فإذا رأوا وجهه قالوا هذا وجه مبارك. قلت يا رسول الله استغفر لي، فقال اللهم اغفر لنا. قال فدرت فقلت استغفر لي، قال اللهم اغفر لنا. قال فدرت فقلت استغفر لي، فقال اللهم اغفر لنا. فذهب يبزق فقال بيده فأخذ بها بزاقه ومسح به نعله، كره أن يصيب أحدا من حوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث حديث حسن، وقد أخرجه أبو داود وليس عنده قوله قلت يا رسول الله استغفر لي إلى آخر الحديث. وفيه استحباب طلب الدعاء من الصالحين، وفيه إزالة البزاق ودفنه حتى لا يتأذى به أحد، وفيه دليل واضح على عظمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتفرد شخصيته الفذة التي حباها الله تبارك وتعالى بالكمال الإنساني، حيث شهد كل من رآه بصدقه وكون وجهه وجها مباركا صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب مجالس الصعودات. والصعودات جمع الصعد، والصعد جمع الصعود وهو الطريق الصاعد.

عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر فامتلأ الخف فلم يكن فيه مجلس. ثم جاء عثمان فقلت كما أنت حتى أستأذن لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذن له وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه. فدخل فلم يجد معهم مجلسا فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البئر أي على حافته وحرفه فكشف عن ساقيه ثم دلاهما في البئر. فجعلت أتمنى أن يأتي أخ لي وأدعو الله أن يأتي به فلم يأتي حتى قاموا. قال ابن المسيب رحمه الله فأولت ذلك قبورهم اجتمعت هاهنا وانفرد عثمان. والحديث أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في صحيحه وكذا أخرجه مسلم رحمه الله في الصحيح. وقوله مع بلاء يصيبه هو ما وقع لعثمان رضي الله عنه من القتل الذي نشأت عنه الفتن الواقعة بين الصحابة في الجمل ثم في صفين وما بعد ذلك. وإنما خص عثمان بذكر البلاء مع أن عمر قتل أيضا لكون عمر لم يمتحن بمثل ما امتحن به عثمان من تسلط القوم الذين أرادوا منه أن ينخلع من الإمامة بسبب ما نسبوه إليه من الجور والظلم مع هجومهم على داره وهتكهم ستر أهله. وأما قول أبي موسى رضي الله عنه لأكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرني ظاهره أنه اختار ذلك وفعله من تلقاء نفسه. وقد وقع في مناقب عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمره بحفظ الباب أو بحفظ الحائط والحائط البستان. فيجمع بين الحديثين بأنه لما حدث نفسه بذلك صادف بقدر الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحفظ عليه الباب. وأما قوله ولم يأمرني فالمراد أنه لم يأمره في أول الأمر فلما رآه جالسا على الباب مثل البواب وعرف قصده أمره أن يستمر في عمله. في الحديث جواز إدلاء الرجلين في البئر وفيه فضيلة هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم وأنهم من أهل الجنة وفيه فضيلة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وفي الحديث جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا أمنت عليه فتنة العجب ونحوها. وفيه معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لإخباره بقصة عثمان رضي الله عنه وبالبلوى التي تصيبه في خلافته. وفيه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي أن الثلاثة يستمرون على الإيمان والهدى حتى يقبضهم الله إليه. وفي الحديث وقوع التأويل في اليقظة وهو الذي يسمى الفراسة والمراد اجتماع الصاحبين رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدفن مع انفراد عثمان عنهم في البقيع. قال ابن المسيب فأولت ذلك قبورهم اجتمعت هاهنا يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفن في حجرة عائشة ودفن أبو بكر بجواره ودفن عمر بجوارهما وأما عثمان فقد انفرد رضي الله تبارك وتعالى عنه لأنه دفن في البقيع. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار والطائفة من النهار أي القطعة منه لا يكلمني ولا أكلمه حتى أتى سوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة والفناء الموضع المتسع أمام البيت. فقال صلى الله عليه وسلم أثم لكع أثم لكع اللقع الصبي الصغير، والمراد هنا حسن بن علي رضي الله عنهما. أثم أي أهنالك أثم لقع؟ أثم لقع؟ قال فحبسته شيئا فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله، فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال اللهم أحببه وأحبب من يحبه. الحديث أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح، وأخرجه مسلم رحمه الله تعالى في صحيح. والسخاب الجمع سخب، وهو قلادة من القرنفل والمسك والعود ونحوها من أخلاط الطيب، يعمل على هيئة السبحة ويجعل قلادة للصبيان والجواري. في الحديث بيان توقير الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم والمشي معه، لأن أبا هريرة رضي الله عنه يقول لا يكلمني ولا أكلمه، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغول الفكر بوحي أو غيره. وأما أبو هريرة رضي الله عنه فلهيبته من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شأن الصحابة رضي الله عنهم، لم يكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ لم ير منه نشاطا للحديث، فلم يجرؤ على الكلام مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بعد الإذن له. في الحديث بيان تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كان يدخل في السوق ويجلس بفناء الدار، وفيه كمال رحمته صلى الله عليه وسلم وشفقته مع الصغير والمزاح معه ومعانقته وتقبيله. وفي الحديث منقبة ظاهرة وفضيلة باهرة للحسن بن علي رضي الله عنهما، حيث دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء عظيما اللهم أحببه وأحبب من يحبه. وفي الحديث جواز إلباس الصبيان القلائد والسخاب ونحو ذلك للزينة، وفيه استحباب تنظيف الأطفال مع إعدادهم للقاء أهل الفضل. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.